بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي آدم، عزيزتي حواء، قبل ما تفكر في الطلاق وقبل ما تفكري في الطلاق، أرجوكم اسمعوا الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي وحاولوا تفكروا فيه شوية. انتوا قضيتوا وقت طويل في منازعات ومشاحنات، وقضيتوا أيام كتير صعبة، فقبل ما تنهوا هذه الحياة حاولوا تقعدوا معانا قعدة بسيطة وتسمعوا الكلمتين اللي هنقولهم النهاردة. انتوا فاكرين لحظة الجواز؟ فاكرين لحظة كتب الكتاب وانتوا الاتنين فرحانين والأهل فرحانين؟ لحظة كانت بتحوطكم فيها الملائكة، لأنها لحظة قدسية الكون كله كان بيباركها، واقترنتوا بكلمة من ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت حياة جديدة وتكونت أسرة جديدة. الدنيا كلها كانت فرحانة بيكم وانتوا كنتوا فرحانين. أرجوكم حاولوا تفتكروا اللحظة دي وكل اللي كان بيحوطكم فيها من الناس اللي بيحبوكم ومن البركات اللي بتنزل عليكم من السماء. للأسف الشديد، على الرغم من روعة الرباط الزوجي ده وقدسيته وقيامه على أساس السكن والمودة والرحمة بين اتنين اتعهدوا في لحظة صدق وحب على الحياة مع بعض طول العمر، وأنجبوا أطفال، تذوقوا طعم الحياة في حضن أسرة بتجمع بين الأب والأم مع بعض تحت سقف واحد بيحسوا تحته كلهم بالأمان والدفى، على الرغم من كل ده تيجي لحظة فاصلة تتجمد فيها معاني الود والرحمة في نفس أحد الزوجين أو الاثنين، فيفقد الإحساس بالآخر أو الاثنين يفقدوا الإحساس ببعض، وتكون دي العلامات المبكرة لموت العلاقة الزوجية، العلاقة الجميلة المقدسة اللي باركها ربنا سبحانه وتعالى واللي باركوها الناس. هذه العلاقة تمر بمرحلة خطر، وبعد هذه العلامات تمر فترة بين ظهور هذه العلامات المبكرة وحدوث الطلاق. هذه الفترة هي فترة من أصعب فترات حياة الزوجين، يبقى فيها خلافات زوجية مؤلمة وعلاقات بائسة، كل طرف فيها بيعاني معاناة شديدة جدا من سلوكيات الطرف الآخر ويسبب له معاناة، فإذا المعاناة متبادلة، ويشارك في هذه المعاناة أطفال ما لهمش أي ذنب في اللي حصل، ولكن هم داخلين في جو هذه الأسرة المضطربة الكئيبة. والأطفال للأسف بيبقوا محتاجين الأب والأم مع بعض، وعايزين يحبوهم مع بعض ويفخروا بيهم مع بعض. فإذا حصل الشقاق بين الزوجين يحصل انشقاق موازي في نفوس الأطفال، فيبقوا في صراع، ينضموا للأم ويتعاطفوا معاها، ولا ينضموا للأب ويتعاطفوا معاه، ولا يقفوا حيارة بين الاثنين، ولا يكرهوهم مع بعض زي ما حبوهم مع بعض، ولا يتقسموا فريقين، فريق مع الأب وفريق مع الأم، ولا يعملوا إيه. بالتالي بداية العلامات المبكرة للانشقاق بتقول إن خلاص لحظات السلام الأسري والاستقرار النفسي راحت، وبدأ يخيم على الأسرة أو اللي كانت أسرة جو من الخوف والترقب وعدم الأمان. الأطفال طول الوقت شايفين خناقات الأب والأم مع بعض ويتألموا، وبيتوقعوا إن الأسرة دي هتتفركش في أي لحظة، وبيبصوا للمستقبل بخوف وألم وحسرة، خوف من إن يفقدوا دفء الأسرة وأمانها واستقرارها، وألم لأنهم هيفقدوا حد من الأبوين، يا الأب يا الأم. والأمر مش بيتوقف على النزاعات اللي هي ظاهرة قدامنا والمشاعر السلبية اللي بتصاحبها أو السب أو الضرب، وإنما يعني يصاحب كل ده نمو مشاعر كتيرة من العدوان السلبي والكراهية بين أفراد الأسرة، وده بيؤدي إلى حالة من القلق وانعدام الثقة والعدوان والرغبة في الإزاء والمكايدة الصامتة. طبعا بيتوجه اللوم لأحد الطرفين أو للاثنين، ليه وصلته للحالة دي؟ هل الزوجين سيئين وعشان كده وصلوا للحالة دي، ولا هل حد منهم سيء وعشان كده وصل للحالة دي؟ أحيانا يكون ده احتمال، أن يكون أحد الطرفين سيء أو الطرفين سيئين، وأحيانا يكونوا طبيعيين جدا لكن للأسف الشديد ما قدروش يعملوا علاقة مع بعض، ما قدروش يتوافقوا مع بعض، ما قدروش يزبطوا موجاتهم مع بعض. فيه ناس نقول عليهم صعب الاستمرار معاهم في علاقة زوجية، ليهم صفات معينة بتجعل من الصعب تحملهم والاستمرار وياهم. ناس ما عندهمش القدرة على ان هم يلتحموا مع كيان آخر، ما عندهمش قدرة على ان هم يرعوا حد تاني أو يهتموا بحد تاني أو يحتملوا حد تاني، ما عندهمش قدرة على ان هم يتبادلوا مشاعر مع حد تاني، يرحلوا كده بمشاعرهم ويتجاوزوا حدود ذواتهم ويخترقوا ذات آخر فيحدث التحام عاطفي ويحدث تواصل وجداني. في ناس ما عندهمش هذه القدرة. بعض الشخصيات بتبقى فيها صعوبة مهما الطرف الآخر حاول ان هو يعني يتوافق وياها، ولكن هذه الشخصيات بتبقى غاية في الصعوبة. الأشخاص الشكاكين، الأشخاص اللي عندهم غيرة شديدة جدا، قاعدين يتابعوا الطرف الآخر ويشوفوا راح فين وجه منين وعمل إيه، الأشخاص اللي ما بيحبوش غير نفسهم ما بيقدروش يحبوا حد تاني، الأشخاص المنطويين انطواء شديد وما بيقدروش يندمجوا في الحياة الأسرية لا مع الزوجة ولا مع الأطفال، الأشخاص اللي عندهم ميول عدوانية شديدة يعتدوا على الطرف الآخر بالسب أو بالضرب أو بأي إزاء جسدي أو نفسي أو لفظي آخر، الأشخاص اللي عندهم بخل شديد، بخل في الفلوس وبخل في المشاعر، الأشخاص اللي ما عندهمش تقديس للحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية دي حياة مقدسة وما يقدرش يقدسها إلا إنسان عنده سمو نفسي وسمو روحي وعنده مشاعر القداسة جوه قلبه. فإذا هو كان يقدس النوع الإنساني ويقدس الحياة الزوجية ويقدس كل المعاني النبيلة والقيم الشريفة هيقدر يقدس الحياة الزوجية. اللي ما عندوش هذه الروح وهذه المشاعر هنجد عنده صعوبة إن هو يستمر في حياته الزوجية. الناس اللي ما عندهمش قدرة على إن هم يحبوا ولا يتحبوا، اللي عايشين حياة سطحية، حياة مظهرية وما عندهمش مساحة للود ولا للحب، اللي ما عندهمش قدرة على إن هم يمارسوا المودة في حالة الرضا ويمارسوا الرحمة في حالة الغضب. الناس اللي ما يعرفوش معنى السكن، معنى الاستقرار، معنى الطمأنينة، كل النماذج دي بيبقى صعب إنها تستمر في حياتها الزوجية لأن فيها خلل جسيم يجعل من الصعب أنها تلتقي مع آخر، ويجعل من الصعب أنها تحتوي آخر أو ترعى آخر أو تهتم بأسرة بما تحتاجه من رعاية وحب وحنان. والسؤال بقى في الوضع ده نقول إيه؟ هل من الأفضل للزوجين إن هم يحتفظوا بعلاقتهم المضطربة دي علشان يتجنبوا مشاكل الطلاق عليهم وعلى أطفالهم، ولا الأفضل إنهاء العلاقة المضطربة والمريضة دي للخلاص من الجو المليان بالكراهية والعدوان وبقية المشاعر السلبية؟ أحيانا تستغرق الإجابة على السؤال ده سنوات طويلة، ساعات تعيش فيها بقى الأسرة جو مشبع بسموم الكراهية والعدوان الصريح والعدوان السلبي، وفي الوقت ده بقى تحصل محاولات ذاتية أو خارجية من الأهل أو من الأصدقاء علشان يعني يحاولوا يعني يوفقوا ما بين الاثنين اللي الحياة بينهم أصبحت صعبة أو مستحيلة، ومحاولة لبعث الحياة من جديد في الأحاسيس اللي ماتت وفي العلاقة اللي انهارت. في النهاية بيكتشف الجميع إن منابع المودة والرحمة جفت بين الطرفين، ودي علامة مهمة جدا من العلامات اللي بتقول إن خلاص الزوجين دول ما عادوش هيقدروا يعيشوا مع بعض، وهي جفاف منابع المودة والرحمة، مش الخناقات ولا الاختلافات ولا أي حاجة من دي، لأن أحيانا الزوجين يتخنقوا ويختلفوا لكن يقدروا يكملوا مع بعض لحد نهاية العمر. ولكن أخطر علامة هي إن طرف من الطرفين يفقد إحساسه بالآخر، ما يبقاش حسه، ما يبقاش مدركه، أو الطرفين يفقدوا إحساسهم بالآخر ببعضهم، ما يبقوش حاسين ببعض، ما يبقوش مدركين بعض، يعني يموت استقبالهم لبعض أو يموت استقبال أحدهم للآخر. دي هي أصعب علامة جفاف معاني المودة والرحمة، اللي بيليها على طول غياب السكن من النفوس ومن جو الأسرة. بيظهر أن استعادة السكن بينهم واستعادة معاني الحب والمودة والرحمة أصبح غير ممكن، وهنا بقى يتم إعلان وفاة العلاقة الزوجية رسميا بالطلاق. طلاق أبغض الحلال عند الله وأبغض الحلول عند الناس. للأسف الشديد كلمة صعبة وكلمة مليئة بالمرارة ومليئة يعني بكل مسكونة بكل المعاني المفزعة والمخيفة، لأنها يعني زي ما هنشوف تأثيراتها على الزوج والزوجة وعلى الأطفال مداها لا يستطيع أن يتوقعه أحد. ولكن في مثل هذه الظروف مفيش مفر، لأن استمرار العلاقة الزوجية بصورتها اللي وصلت إليها بيكون أشبه بالميت اللي بيرفض أهله يدفنوه فيتعفن وتفوح رائحته بعد أيام. وبالشكل ده العلاقة الزوجية اللي ماتت فيها معاني المودة والرحمة ما يمكنش تركها من دون شهادة وفاة رسمية، هذه الشهادة هي الطلاق. فالطلاق هو شهادة وفاة رسمية للعلاقة الزوجية. طيب كان أمر حتمي أو لا مفر منه، وفشلت كل المحاولات لإنقاذ هذا المخلوق اللي اسمه الزواج، ويعني كل المحاولات لإسعافه والبث الروح فيه من جديد فشلت، وخلاص ما عادش فيه مفر من الإعلان الرسمي لوفاة العلاقة الزوجية. هنعمل إيه؟ أو الزوجين هيعملوا إيه؟ والناس اللي حواليهم يعملوا إيه عشان يساعدوهم في إدارة أزمة الطلاق؟ يعني نسميها كده، نسميها إدارة أزمة الطلاق، إن دي أزمة خلاص بقت حتمية. فعايزين نشوف في الأزمات بنعمل إيه، مش بنفكر في حاجات بقى جميلة وحاجات إيجابية رائعة وكلام من ده، لأ، في إدارة الأزمة نشوف كيف نقلل من حجم الخسائر. وفي موضوع زي الطلاق هيبقى الهدف كده، كيف نقلل من حجم الخسائر لدى الزوجين ولدى الأطفال. بنقول إن ده عايز يعني شوية اعتبارات من الزوجين. أولا خلاص أنتوا قررتوا إن العلاقة بينكم ما عادتش هتنفع وماله، بس ما حدش فيكم يعتقد إن الآخر كان سيء وكان هو سبب في انتهاء هذه العلاقة. قد يكون ده صحيح، ولكن مش عايزين يعني نسقط مشاعر سلبية على الآخر في مثل هذه الظروف. هنقول والله انتوا الاثنين ما اتفقتوش، مش لازم يبقى في حد سيء وحد كويس او الاثنين سيئين او الاثنين، لا، يعني انتوا الاثنين ما اتفقتوش، وده وارد في عالم البشر ان اثنين ما يتفقوش، فخلاص ما دام ما اتفقناش كل واحد هيروح لحاله، ليغني الله كل من سعته، وكل واحد يعني يشوف طريقه. طيب هنحتاج درجة عالية من النضج في إدارة أزمة الطلاق، إن إحنا نبتعد عن العناد، محدش يعاند التاني، هنعاند ليه؟ ما خلاص كل واحد هيروح لحاله. طيب ما تيجوا تروحوا لحالكم وإنتوا يعني سايبين أثر على الأقل الحد الأدنى منه كويس. طب ليه عايزين نترك أثر يعني كويس في اللحظات الأخيرة دي؟ إحنا بنعمل ده أولا علشان الاتنين يعني يمروا من أزمة الطلاق بأقل قدر من الجرح، ده عشان هما شخصيا. الحاجة التانية إن هما لما ما بيجرحوش في بعض بينفصلوا، وصورتهم اللي قدام نفسهم واللي قدام الناس تبقى صورة كويسة. لكن لو الاتنين بدأوا يجرحوا في بعض وبدأوا يقولوا على بعض حاجات وحشة، الاثنين صورتهم الاجتماعية بتسوء إلى أقصى درجة، وده ممكن يدفعوا ثمنه لما حد منهم بيحاول يتزوج مرة تانية أو يعيش حياته مرة تانية، بيجد إن فيه وصمة التصقت بيه من كلام الطرف الآخر عليه. الحاجة المهمة جدا بقى اللي احنا هنقول احنا ندير أزمة الطلاق بشكل كويس علشانها هي الأطفال. صحيح انتوا الاثنين اتطلقتوا ما عدتوش زوجين، لكن الحقيقة انتوا ما زلتوا أبوين، يعني انت ما زلت أب لأولادك وهي أم لأولادك، أو هو أب لأولادك وانت أم لأولاده، ففي علاقة ما زالت متعلقة بينكم، سواء يعني قبلتوا ده أو رفضتوه، سواء حبيتوا ده أو كرهتوه، انتوا الاثنين مشبوكين بحاجة، والحقيقة انتوا مشبوكين بالحاجة دي طول العمر، لأن الأولاد هيفضلوا محتاجين لرعايتكم لسنوات طويلة طول ما انتوا عايشين تقريبا. فإذا حاولوا تحترموا هذه العلاقة المشتركة، ان انتوا الاثنين ابوين لاولاد مشتركين بينكم. صحيح هتنفصل كزوجين، ما عادش بينكم علاقه، خلاص انفصلت العلاقه الزوجيه، لكن العلاقه الابويه ما زالت قائمه سواء احببتم ام كرهتم. اداره ازمه الطلاق عايزه نضج وعايزه تعالي وسمو على الغضب والمشاعر السلبيه المتراكمه جوه الزوجين، عايزهم يتجاوزوا ده علشان أولادهم وبناتهم اللي هم بيحبوهم أو هم أحسن حاجة المفروض عندهم في الدنيا، فهينضجوا علشان يرتقوا إلى هذا المستوى، مستوى الأبوين اللي بيحافظوا على أبناء مشتركين. طيب خلاص، يعني نتمنى أن الناس تقدر فعلا تدير أزمة الطلاق دي. بتحصل لما يكونوا الاثنين على درجة عالية من النضج، ده طبعا احتمال متفائل جدا، لكن حد هيقول طب لو هم بالدرجة العالية دي من النضج ما كانوا قدروا يكملوا، يعني احنا متفائلين جدا يعني ان هم الاثنين بقى هيبقوا هو جنتلمان وهي ست طيبة ومتسامحة وكده وهيتعاملوا بتسامح وبحب، طب ما لو هم بالشكل ده ما كانوا كملوا. في الحقيقة يعني ناس بيطلقوا كتير وعندهم هذه الدرجة العالية من النضج، ولكن اختلاف طباعهم لدرجة كبيرة بيخليهم ما يقدروش يكملوا. الحالات بقى اللي هتبقى فيها صعوبة شوية ان ده يحصل، ان الامل اللي احنا بنأمله ده يحصل، ان يكون احد الزوجين سيء بطبعه، فيه مشاكل اضطرابات شخصية او اضطرابات نفسية او اضطرابات اجتماعية او اي حاجة، فهو فيه صفات سيئة بطبعه، ده الحقيقة بيبقى فيه صعوبة ان يتم الطلاق بهذا الشكل او تدار أزمة الطلاق بالشكل الإيجابي اللي احنا بنتمناه او بنأمله. ففي الحالة دي بنقول للطرف الآخر الأكثر نضجا والأفضل صفاتا، يعني نقول حاول قدر الإمكان او حاول قدر الإمكان انك ما تستفزيش مشاعره السلبية وسلوكياته السيئة، على قد ما تقدري يعني خلي الأمور تمشي بهدوء، يعني لو حتى تستغني عن حاجات انت كنت محتاجاها وتسيبيها له علشان يتم الطلاق بشكل سهل، ويمكن هي دي فكرة الخلع انك بتسيبي له الحاجات علشان تخففي من مشاعره السلبية وتخرجي بهدوء وبسلام. ونقول لك برضو ايها الزوج انك انت لو الزوجة سيئة فمتحاولش انك تجرح فيها كتير عشان ما تستفزش عدوانها، وتمر الأمور بسلام. فلو أحد الطرفين سيء الطرف الآخر نقول له خليك أنت أفضل علشان الأمور تمر بسلام. المشكلة هتبقى لو أن الطرفين سيئين، هنا هنواجه مشكلة تقريبا هيبقى حلها صعب، ولكن مع هذا نقول للناس اللي حواليهم حاولوا أنكم تديروا أزمة الطلاق بين هذين الطرفين السيئين بحيث أنكم تقللوا قدر الإمكان من الخسائر والمضاعفات على الأقل على الأولاد. خلاص جه المأذون واتعملت جلسة تانية، بس دي جلسة مختلفة كتير عن الجلسة الأولانية، جلسة الجواز اللي احنا شفناها، جلسة عقد القران أو كتب الكتاب اللي احنا شفناها، وكان بتحوطها الملائكة وبتباركها السماء وبيباركوها الناس. هنا بقى جلسة طلاق، جلسة الحقيقة تحفها الشياطين وتحفها الكراهية والبغض والعدوان والألم وكل المعاني السلبية، جلسة كل اللي قاعدين فيها قاعدين في حالة كآبة وحزن وألم وغضب وكل المعاني السيئة. جلسة الحقيقة نتمنى ألا يجلسها أحد. خلاص الطرفين في هذه اللحظة بيشعروا بحالة من الحزن الشديد رغم المعاناة اللي فاتت دي كلها. حتى الطرف اللي بيبقى طالب الطلاق بيبقى في هذه اللحظة يهتز اهتزاز شديد جدا ويزلزل كيانه ويحاول أن يخفي هذا عن بقية الناس، ولكن ده بيحصل في الحقيقة إن الطرفين بيزلزلوا. حتى الطرف اللي كان بيسعى للطلاق وبيتمناه في هذه اللحظة يشعر بالألم الشديد وبحالة من الإحباط الشديد. خلاص المأذون كتب ورقة الطلاق وحصل الانفصال. في هذه اللحظة يشعر الطرفين بالفشل، فشل مشروعهم الزواجي، فشلهم هم شخصيا، فشلهم يعني فشل كل واحد كإنسان، بالإضافة لفشله كزوج في علاقة ثنائية، فشل الالتحام الإنساني بآخر، فشل القدرة على حماية الأطفال تحت سقف الأسرة الآمن، فشلهم في إن هم يكونوا زوجين سعيدين، وفشلهم في إن هم يكونوا أبوين صالحين. وبيمر بقى كل واحد من الزوجين بالمراحل النفسية اللي احنا هنقولها دي. المرحلة الأولانية هي مرحلة الصدمة. في المرحلة دي الزوج أو الزوجة بتتبلد المشاعر عندهم ويكونوا في حالة من الذهول، مش عارفين إيه اللي حصل، حاجة كده يتوقف فيها التفكير ويتوقف فيها الوجدان، تتوقف فيها كل الوظائف النفسية، حاجة كده زي كل واحد فيهم زي اللي خد خبطة شديدة جدا على دماغه ومش عارف هو رايح فين وهو جاي منين. صدمة، ذهول. المرحلة دي تمر بعد أيام أو أسابيع أو شهور حسب ما تاخد. يجي بعدها مرحلة الإنكار، كل واحد فيهم يحس وكأنه كان في حلم، وكأن اللي حصل ما حصلش في الحقيقة، يعني لسه عايش في الجو بتاع الحياة الزوجية بكل بقى مشاحناتها وكل أحداثها وحلوها ومرها، فيبقى بتهيأ له أن اللي حصل ده زي ما يكون حلم ما هوش حقيقة، فيبقى عنده رغبة في إنكار ما حدث رغم معرفته بأنه خلاص حصل، لكن يحاول يعني يتخيل أنه ما حصلش. يلي مرحلة الإنكار دي مرحلة غضب شديد، غضب من الطرف الآخر اللي تسبب في الفشل، وغضب من الأهل اللي ما سندوش بالقدر الكافي، وغضب من الدنيا كلها لأنها حطته أو حطتها في هذا الموقف الصعب، حالة من الغضب والغليان. اشمعنى أنا اللي يحصل لي ده؟ اشمعنى أنا اللي يفشل مشروعي؟ اشمعنى أنا اللي تنهار أسرتي؟ اشمعنى أنا اللي تشرد ولادي؟ بعد مرحلة الغضب تيجي مرحلة الاكتئاب، ودي بتحصل لما يتأكد كل طرف إنه بقى وحيد وبقى معزول، وإن الحياة الجديدة مليئة بالصمت وبالحرمان من أشياء كتير كان بيحققها الزواج أو كان مفروض إنه يحققها. فعلى الرغم من إن الحياة الزوجية كانت مليانة بالخناقات والخلافات والأحداث اللي فيها حاجات مؤلمة وحاجات غير مؤلمة وحاجات حلوة أحيانا، رغم إنها كانت حياة صاخبة إلا إنها أفضل من هذا الصمت الجديد. الدنيا ساكتة، كل واحد بيعيش حالة من العزلة والوحدة، كأنه عايش في جزيرة لوحده، مش شايف حد ولا حاسس بحد ولا دريان بحد ولا حد حاسس بيه. نيجي بقى الحياة بقى بعد الطلاق، خلاص الاتنين اتطلقوا وعايزين يعيشوا، هل هيبدأوا حياة جديدة؟ وهل هتنجح الحياة الجديدة دي؟ هل اكتسب كل واحد منهم تجربة وخبرة من الزواج الأول، ولا الفشل اللي حصل هيستدعي مزيد من الفشل في التجارب الأخرى؟ ده بيتوقف على شخصية المطلق أو المطلقة وعلى الظروف المحيطة بيهم. فيه بعض الناس هيرفضوا إن هم يكرروا التجربة دي تاني، يقولوا خلاص يعني إحنا مش ممكن نعيد هذا الألم ونعيد هذه التجربة، ويعني الست تحس ان الرجاله كلهم سيئين زي زوجها اللي طلقت منه، والراجل يحس ان الستات كلهم خاينين او الستات كلهم نكديين او الستات كلهم غيارين زي الست اللي هو طلقها. طبعا الزوج بيكون اسعد حظ من الزوجة المطلقة لان عنده فرصة للزواج مرة تانية من غير عقبات كتير. لكن المرأة المطلقة في مجتمعنا بتعيش وصمة الطلاق وينظر إليها نظرة شك وخوف، وبالتالي بتكون فرصتها في الزواج التالي أصعب، أو تضطر أنها تقبل زوج أقل من المواصفات اللي هي تستحقها يعني عشان تعيش والسلام. فيجي لها واحد أرمل، واحد مطلق، واحد كبير في السن، وهي تكون لسه بنت صغيرة أو لسه سنها يعني استدعي زواج من حد أفضل أو أحسن. لكن وصمة الطلاق للأسف الشديد اللي في مجتمعنا بتخليها الفرص عندها أقل، ويعني تقبل بأشياء دون المستوى. بتعاني بقى المطلقة من الشعور بالنبذ والرفض. صديقاتها حتى المقربات منها واللي كانوا يعني صحبتها الروح بالروح يبدأوا يبعدوا عنها ويبدأوا يخافوا منها على أزواجهم، وتحوطها بقى نظرات الريبة في سلوكها، هي رايحة فين، هي جاية منين، يتأخرت برا ليه، المفروض ما تطلعش كتير، دي مطلقة عشان الناس ما يتكلموش، يعني مفروض بقى تعمل حساب كل كلمة وكل حركة وكل همسة. الأسرة تبدأ قلقانة جدا من حركتها ومن نظراتها ومن اللي بيتصل بيها ومن اللي هي بتتصل بيه، وده كله بيعذبها كتير. يضاف بقى لمعاناتها النفسية دي معاناة مادية، خاصة إذا كان عندها أطفال وزوجها رافض يتكفل بمصاريف الأطفال، فتعيش هي بقى حياة من المعاناة الخاصة بيها والمعاناة الخاصة باحتياجات أطفالها، وتقضي وقتها بين المحاكم والمحامين بعد ما كانت المفروض أنها تقضي وقتها في بيت هانئ وسعيد بيرعاها زوج محب. تقضي الوقت ما بين المحاكم والمحامين والكتبة والأرشيف تبحث عن حقها وحق أولادها. بسبب الأوضاع المأساوية دي كتير قوي تجيلنا المطلقة في العيادة النفسية وهي تعاني من حالة اكتئاب شديدة نتيجة هذه الظروف، أو تصاب باضطراب في السلوك، ممكن تبقى عدوانية، ممكن تبقى شكاكة، ممكن تبقى كارهة لكل اللي حواليها، فهي في حالة انعدام وزن لأنها بتعيش حياة غير طبيعية. في حالات تانية نلاقي المطلقة تقدر تتجاوز الأحاسيس دي كلها، تقول خلاص أنا الحمد لله تفكيت من هذه العلاقة السيئة، وتشعر بالانطلاق والراحة والتحرر من علاقة زوجية بائسة، وخاصة الشخصية المسترجلة اللي هي كان بالنسبة لها العلاقة الزوجية يعني تكتيفة ورباط هي ما بتحبوش، وكانت حاسة أنها يعني تحت إمرة رجل، والشخصية المرأة المسترجلة ما تحبش أن حد يتحكم فيها ولا تحب أنها تكون خضع لأي حد، فدي بتسعد جدا بأنها تنفك من هذه العلاقة وتشعر بالتحرر، وتفضل أنها تعيش وحيدة أفضل، وتقود هي مسيرة بقى الأولاد كأب وكأم، وتبقى خلاص سعيدة بهذا الوضع الجديد. طبعا احنا بنتكلم عن المطلقة الطبيعية الأنثى اللي بتعاني وبتحزن لفقد العلاقة الزوجية، وهنا بيستلزم بقى الأمر تغيير فكرة المجتمع ونظرته للمطلقة، من حيث أنها هي إنسانة ما توفقتش في التعامل مع زوجها، ولها الحق أنها تاخد فرصة تانية أو حتى أكتر من فرصة للحياة الزوجية الكريمة. إلى أن يتم ده يجب مراعاة إنسانيتها وكرامتها، يعني مش بالضرورة أن احنا نبص للمطلقة على أنها إنسانة سيئة وإنسانة ما تستحقش الاحترام. يعني أنا عايز يعني أنقل مشاعر مطلقة قابلتها وسمعتها، يعني يمكن كلماتها تلخص حياة المطلقة النفسية. المطلقة دي جت تقول إن أنا طول عمري كنت متفوقة ومتميزة من طفولتي الصغيرة، وتعودت على نظرات الإعجاب والاندهاش بتحوطني وأنا بعمل حاجات يعجز عنها زميلاتي، وده أصبح مصدر لذة خاصة لي. التحقت بكلية الهندسة وكنت يعني من بين الطالبات القلائل في الكلية دي اللي كانت في الوقت ده قصرة على الذكور نظرا لخشونة الدراسة دي وخشونة العمل في مجالاتها. لكن تركت الكلية بعد حادثة ما حبش أقولها، واتحولت لكلية الفنون الجميلة، وحسيت أني لقيت نفسي لما اكتشفت حبي للجمال في الكون وفي النفس البشرية، فحاولت ان انا اكتشف هذا الجمال في كل شيء اصادفه او يصادفني، وكان عندي فضيلة الدهشة والانبهار ما تفرقنيش لحظة. بتقول لي بالمناسبة انا شخصية وسابة وفوارة لا تهدأ ولا تستكين، ثورية متوحشة، وبحس ان لروحي قوة جذب هائلة تحتوي من امامي سواء كان رجل او امرأة، وده بيستدعي مني احيانا الابتعاد شوية او كتير عشان ما تورطش او اورط اللي بتعامل معاه في الوقوع في منطقة الجذب الهائلة لهذه الروح الجاذبة الآسرة المتوحشة. اما بقى عن علاقتي بجسدي فهي علاقة غريبة، كتير انسى وجوده، واذا حدث وانتبهت له فدايما بستغربه وكأنه مش جسدي، وانا بستخدمه زي ما يكون آلة في خدمة روحي الطاغية الوسابة المتوحشة، وعشان كده بطوعه زي ما انا عايزه، وما افتكرش ان هو قدر يتمرد عليا في اي وقت من الاوقات. انا نشأت في اسرة محافظة، وكان يعني والدي شديد جدا في تربيته، وكان ينظر الى المرأة نظرة فيها يعني احتقار، وفيها ان المرأة دي يعني مخلوق من الدرجة التانية او التالتة، وكان ده بيألمني جدا. وللأسف الشديد يعني عرفت ان جدي برضو كان نفس الحكاية، كان نظرته للبنات او للنساء عموما هذه النظرة المتعالية. لما انتهيت من دراستي اتقدم لي شباب كتير من اهل بلدي من اكبر العائلات، كنت برفضهم ما اعرفش ليه، لحد ما اتقدم لي شاب مغمور من أسرة يعني رقيقة الحال كده، وأسرة تكاد تكون يعني منبوذة اجتماعيا وفيها مشاكل كتير يعني نعرفها في البلد ويعرفوها الناس عنهم. معرفش كان جوايا إحساس غريب كده، تعاطفت مع الشاب المنبوذ ده هو أسرته، واستيقظت جوايا بقى روح الثورية يعني عشان تستبعد كل الفوارق الاجتماعية اللي صنعها البشر، وقررت دون تردد إن أنا أتجوزه. صدمني في أول ليلة بشكوكه في عزريتي، واصل شكوكه بقى في انتساب أطفالي إليه، حاول إن هو يقلل مساحة حركتي شوية بشوية، استجبت له كتير عشان أحافظ على استمرار الحياة الزوجية وعلى استمرار أمومتي، وأخدت عهد مع ربنا إن أنا أصبر على أذاه في مقابل إن هو يحفظ لي ابني الوحيد اللي ربنا رزقني بيه. لما بفتكر الأيام دي بحس بمرارة جديدة كل ما أتذكر إزاي أنا تحملت منه كل الإهانات دي على مدى سنين طويلة، كان كل هم إنه هو يقلل من شأني ومن شأن أسرتي، كل ما أعمل حاجة يسخفها ويعتبرها شيء تافه وما يسحقش الاهتمام، وكل حاجة أعملها يعني ما فيش كلمة شكر ولا في كلمة تقدير خالص طول حياتي. قلت أقرأ بقى في الكتب عن كيفية معاملة الزوج يمكن أوصل لطريقة تصلح العلاقة بيننا، فوجدت ان الراجل اكتر حاجة بيحتاجها، او يعني فهمت كده ان الراجل اكتر حاجة بيحتاجها هي انوثة المرأة ودلالها، واعترفت بيني وبين نفسي انني كنت مقصرة في الجانب ده نظرا لاهتمامي برعاية الاسرة وتعويض بقى تقصير الزوج في امور كتيرة، لدرجة ان بعض صديقاتي كانوا دايما يوصفوني بانني ست مسترجلة. في الحقيقة يعني ما كنتش بتضايق قوي من الوصف ده رغم ان هو جارح لأي ست. قررت ان انا اتغير، يمكن ده يغير معاملة زوجي. بدأت اهتم بملابسي وبزنتي واستنى لحظة رجوعه عشان اقابله ورا الباب وانا في كامل زنتي، لكن للأسف الشديد كنت بقابل منه اهمال يوجعني ويجرحني. مجرد ان هو يبص ليا يبص كده بسخرية من شكلي ومن زنتي ومن مكياجي ومن الحاجات دي كلها، فكنت أحس بإهانة شديدة جدا. إزاي إن أنا واقفة وقت طويل أتزين لسيادته وبعدين هو يقابلني بالإهمال والسخرية بالشكل ده؟ على الرغم وكان يعمل ده على الرغم من إن أنا كنت يعني بأحظى بنظرات إعجاب من كتير من الرجالة حوالي، لكن القيم الأخلاقية والدينية اللي أنا تربيت عليها كانت بتخليني أرفض هذه النظرات، وفي نفس الوقت أتمنى نظرة إعجاب من زوجي وأسعى إليها، ما لقيهاش للأسف الشديد. والحاجة اللي ما بنسهاش هي معاناتي الشديدة في العلاقة الزوجية الخاصة، كانت تفتقد للود والمقدمات اللازمة، فكانت أقرب ما تكون إلى الاغتصاب، وعشان كده كرهتها وكنت بشيل همها جدا وكأنها يعني لحظات من العذاب، لكن كنت بحاول أديها كواجب شرعي عشان ربنا ما يحاسبنيش. لكني في كل مرة كنت بعاني ألام شديدة وقيء وغثيان وحالة من القرف الشديد، وتنتهي هذه العلاقة بأننا يعني أفضل طول الليل صحية مش قادر أنام من كتر ما عانيت منها. بيؤلمني جدا أن أنا كنت خاضع له رغم أنه كان يفتقر لأي ميزة أو موهبة، كان موظف مغمور وإنسان معتم ما بيشوفش أبعد من تحت رجليه وما عندوش أي طموح لأي شيء أكتر مما تطمح إليه الحيوانات، أكل وشرب وجنس. في الوقت ده أنا كنت مليئة بالطموح وحاول في كل لحظة أن أنا أرتقي بنفسي وبأسرتي، وهو ما كانش سايبني في حالي، كان بيحاول يحطمني ويعقني ويحطم معنوياته طول الوقت. لما بلغت سن 40 قررت أن أنا أنجو بنفسي وبابني، خاصة بعد ما كبر ابني انفصلت عنه، يعني حسيت يعني أن أنا لأول مرة من 20 سنة حاولت أن أنا أنفصل عن زوجي في هذا السن بعد هذه الرحلة من المعاناة. بعد 20 سنة حسيت كل ما أبتعد عنه لفترة من الفترات أحس أن أنا بتنفس هواء نقي واتحرك في كون فسيح، وقلت خلاص مش هضيع وقتي، فقررت أن أنا أتطلق منه وأبتعد تماما ونهائيا وأخد ابني وأعيش زي ما أنا عايز. ما ضيعتش وقتي وبدأت بأن أنا أنشئ شيء كان غريب جدا على الناس في البلد اللي أنا عايشة فيها. فكرت أن أنا أنشئ مركز للفنون والأداب في مدينة صغيرة ما زالت بتحتفظ بعادات وتقاليد القرية المصرية، لكني كنت مصر على ده رغم بقى أن الشائعات حواليا بتطعن في نواياي وفي أخلاقي، خاصة أن أنا دلوقتي مطلقة وجم أخواتي يتوسلوا إلي ويهددوا شوية، لكن أنا كنت مصممة أن أنا أعيش. واستكملت بقى مركز الفنون والأداب ده، فجمعت فيه كل شيء جميل يرتقي بالنفس والروح، والتحق بيه بقى في البداية عدد من أبناء المدينة، والعدد ده فضل يزيد شوية بشوية، وبدأت أعمل صالونات أدبية وأمسيات شعرية وأستضيف كبار الشعراء والأدباء والمفكرين، وبدأت أصدر مجلة بسيطة وأعمل معارض يرتدها أصحاب الذوق السليم من البشر أيا كانت أعمارهم وانتماءاتهم. في الوقت ده حسيت أن روحي بتطلع كده يعني أو يعني بتحلق كده في السماء مرة تانية، والدنيا بتتسع والألوان تظهر بشكل جميل وتتموج في جمال غير مسبوق. يعني حسيت كده زي ما يكون الكون بقى فيه سيمفونية كده كونية رائعة بسمعها بودني ومش عارفة مصدرها ده جاي منين. هذه اللحظات من السعادة اللي مرت بيها هذه السيدة المطلقة طبعا هي كانت بتحاول أنها تتسامى بعيدا عن ألم الطلاق وتعيش حياة ظريفة زي ما هي عايزاها، يعني تستبدل العلاقة الزوجية الضيقة الخانقة اللي هي جربتها واللي هي أصلا ما كانتش مهيئة ليها، لأنها يعني في تكوينها غضب من الرجل كراهية له امتدت لجيلين، فأبوها كان بيحتقر المرأة ويراها في مرتبة دونية، وجدها نفس الحكاية، فكان هناك ما يشبه الثأر بينها وبين الرجل. ويمكن ده في الجلسات النفسية كنا بنوضحه لها أنها اختارت زوج غير مناسب، اختارت زوج منبوذ ومن أسرة منبوذة ومن طبقة اجتماعية دون طبقتها، زي ما تكون هي كانت عايزة يعني تبدأ زواج فاشل من البداية وتبرر عدوانها وكرهها للزوج، فاختارت واحد ينفع يتكره وينفع يمارس عليه العدوان ولا يصلح للاستمرار في العلاقة الزوجية بشكه وبإحساسه بالدونية وبمحاولته للانتقاص منها والسخرية منها وعرقلة طموحها ونجاحها. ده مثل بنديه عشان نشوف قد إيه الصفات الشخصية ممكن تجعل الإنسان يسعى إلى الطلاق من بداية الحياة الزوجية، من بداية الاختيار، يبقى بيختار أو بتختار بقصد الطلاق. ده طبعا غريب شوية على مفهوم الناس، لكنه بيبقى واقع في بعض الحالات اللي بتجينا العيادات النفسية، فيبدأ الإنسان الاختيار وهو ينوي أن يكون اختيارا فاشلا ليتحقق به الطلاق. هذه السيدة تبدو وكأنها خلاص عاشت حياتها كويس وتخلصت من القهر اللي كانت فيه، لكن للأسف الشديد دخلت في مشكلة تانية بيدخلوا فيها برضو المطلقات. هي كان ليها ولد وحيد، هذا الولد توجهت إليه بمشاعرها، اللي ما عادش لمشاعرها مسار آخر، فحاولت أنها تحوطه بالرعاية والاهتمام الزائدين، وحاولت أنها تصنع منه نموذج كما تتصوره للرجل لا كما يريد هو، وبالتالي دخلت معاه في صراع شديد جدا، وكان هناك مشاكل تربوية في هذا الولد أدت بأنه هو يجي العيادة النفسية كمريض نفسي يحتاج للتأهيل وللعلاج. يعني يمكن دي قصة طلاق أو نموذج لطلاق يبان فيه يعني بعض أبعاد هذه المشكلة النفسية والاجتماعية والتربوية اللي نتمنى أن ما حدش يمر بيها. عزيزتي حواء، عزيزي آدم، أرجو أن تفكر كثيرا بعدما سمعتما من آثار هذه المشكلة الصعبة، أن تفكر قبل اتخاذ هذا القرار الصعب، وشكرا. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.